تي ثيوتك سواب تي Segvernoti bilos chen ometh mi nembiagios Ioannes pieborodromos embaptistis oe martiros nembiagios estifenos biarchidiakonos oe me broto martiros Nembithe orimos en evangelistis, Marcos bi apostolos etho. Nembi patriarchis eth oef severus, nem ben sagdios curus, nembi agios athanasios pi apostolikos, nembi agios petros hieru martirus, bi archi Nembi agios Ioannes bi Chrysostomos, Nembi agios Theodosios, Nembi agios Theophilos, Nembi agios Dimitrios, Nembi agios Kyrillos, Nembi agios Vasilios, Nembi agios Egrigorios Pithiologos, Nembi agios Egrigorios Pithavmaturgos, Nembi agios Shom tishem tishmin etav theoti chenekeo Nembi sheteven te Konstantinopolis Nembes nafshen te Ephesos Nembeniotin dikeos binesti av Antonios Nembeth mi avababli Nembi shom tethawab avamake eri Nemni shiru tiru nestavru Nembeniot ava Ioannes pieomenos, Nembeniot ava bishoi bithmi biromen telios, Bimen riten te ben sotiren agasos. Wa abanam babulat tamui, wa hizqi al tilmidu, وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقاوي القديس أنباموس ويحنس كامل القس وأبانا بدن يا للقمص وأبانا بايس ذورس القس وأبانا بابخوم أب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبوي تلميذه وأبانا بإبراهام أسقف الفيوم والجيزة وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. نيتوش مرتا ونيران تنيوتي ثوابم باتري أرشيس إتافين كو Моим тонен моем сиши тиру, о, воин, ты в колено ви, нан его. Hey.

كللت بكليل شوك ومالت إلى اليمين عندما أسلمت الروح. ومشتايات الذي ذاق الخل ممزوجا بالمرارة. فوق الجلجثة فجرى منه دم وماء. كل حي من رضاك واتانهما الرجلان اللتان كانتا تجولان في كل مكان تصنعان خيران وتشفي كل الذين تسلط عليهم إبليس قد سمرتا على الصليب من أجل خلاص صالح. صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي ومشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أكون فيه. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نناديك بنغمة البنو وقائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اللازل الآن، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. بخوف الله، آمين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. القدس للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس، آمين. واحد ولا بالقدوس، واحد هو الابن القدوس. Oh. واحد هو الروح القدوس. Σωμαγιον και ημετήμιον αληθινόν εις ο Χριστό το Υιό του Θεού εμών. Αμήν. Αγιον τίμιον σώμα και ημαλήθινον εις ο Χριστό το Υιό του Θεού εμών. Αμήν. Νεμπιέστο φεντέ Εμμάνουελ Μπενούτι, Βαϊμπέχεν, ο μεθμή. Αμήν. Αμήν, αμήν, αμήν, τινάτι, τινάτι, τινάτι, ούτερ ομολογέν, σαμπινεύειν χαί, γε θαϊτέ της αρέξεν ρεφτάν χοϊτά, μπικ μόνο γενίσιν σύρι μπεν ζωής, ο μπεν νότι, ο μπεν σωτήρ, Ιησούς μπι Χριστός, τσετσιεύουλ, χεν τεν σαϊσεν επτερεν τη Θεοτοκόθεσον ουεπ, τη Άγια Μαρία. Αφ' αϊσεν ο ουεπ, Νεμτεύ μεθνότι χεν ο μετατμόκτ, νεμ ο μετατθόχ, νεμ ο μετατσεύτη. يفقير ومولوجين انتي ومولوجية الى ناس نار البنطيوس بيلاطوس وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وكل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية Kyrie, Jesus, Son.